kalau saya sudah, saya sud, saya sud, terus النهارده هنتكلم على التيومر دي انسايد اي. موضوع بجد خطير جدا جدا جدا اللي هو الانترا اوكولار تيومر. اشهر انترا اوكولار تيومر يحصل في الاطفال تيومر اسمه ريتينوبلاستوما. يا ترى الريتينوبلاستوما هذا الماليجنت تيومر اللي اسمه ريتينوبلاستوما ويطلع من ايه؟ بيطلع من الريتينا. خلاص؟ بتبص في عين الطفل ما تلاقيش تيومر واحد، تلاقي كمان واحد مثلا ممكن تلاقي اثنين كمان في نفس العين. الموضوع ده لازم تهتموا بيه. ليه؟ طفل صغير عنده مالجنت تيومر جوه عينيه، يا اما ايه يا اما ايه. ممكن مالجنت تيومر ده يا جماعه ينتهي مثلا يبعت ميتاستاسيس للبرين ومن الولد يموت، او المالجنت تيومر يبوظ العين ومن الولد يتعبها، او لما نيجي نعالجه من ضمن العلاج ان احنا نشيل العينين. تخيل ولد صغير عنده 4 سنين قررنا هنشيل عينيه. ماشي؟ العين اليمين ولا الشمال ممكن يبقى بايلاترال. فالموضوع ايه؟ حاجه فظيعه يعني. مش موضوع كده مش دارس ان ياخده في الكتاب كده. يعني لو تعرفوا حاله زي كده مصيبه. اوكي؟ يبقى رقم واحد، ما هو الديفينيشن اوف ريتينوبلاستوما؟ ده مالجنانت تيومر اوف مين؟ اوف ذا ريتينا. خلاص؟ فدي اول نقطه، عباره عن مالجنانت تيومر بيطلع من الريتينا. بيقول لك ان جوه الريتينا في خليه زي الزيت اسمها ريتينوبلاست. هذه الخليه اللي اسمها ريتينوبلاست لما بتنمو وتتكاثر بتعمل لي هذا المالجنت تيوب. كلنا عندنا هذه الخليه والحمد لله. ليه ما بيحصلناش ده؟ ليه الخليه دي في معظم الناس موجوده في معظم الناس بس ما بتقلبش بريتينوبلاستوما؟ عشان في جين بيمنع الكلام ده. جين اسمه ريتينوبلاستوما جين. الجين ده موجود على الكروموسوم 13 و14. ماله الجين ده؟ هذا الجين اهم ميزه كده كده مش هقولها عندكم المذكره. ان هو ايه بقى؟ ان هو تيومر سبريسور جين، يعني جين بيمنع تكوين الايه؟ التيومر. ايه اللي بيحصل في الاطفال دول؟ التيومر سبريسور جين ده بيقف. ومين تتحول ده؟ مين تتحول؟ الريتينوبلاست تتحول الى ايه؟ الى ريتينوبلاستوما. يبقى ايه اللي بيحصل في الاطفال دول؟ بيحصل عندهم مشكله في الريتينوبلاستوما جين اللي هو موجود على الكروموسوم 13 و14. الجين ده لو وقف دوران على طول الخليه اللي اسمها ريتينوبلاست بتتحول الى ايه؟ الى ريتينوبلاست. خلاص؟ واضح ان المرض له علاقه بالجينات ومش عارف ايه، فله علاقه بالوراثه. عشان كده ممكن تلاقي الطفل الصغير عنده تيومر واخوه واخته وابن عمه. يعني اول كلمه انا انصحك بيها لازم تفحص الولد وتفحص العيله كمان. لازم تفحص الولد وتفحص العيله. تاني حاجه انصحك بيها ما تفحصش 1 اي. لو لقيت مالجنت ميلانوما سوري لو لقيت ريتينوبلاستوما 1 اي في 20% احتمال 20% يبقى العين الثانيه هي كمان مصابه. تخيلوا 20% ده رقم كبير. يبقى 20% من الحالات او 25% بيبقى ايه؟ بيبقى بايلاترال. طب ليه تاخد بالك من حاجتين؟ تقول مش هاكل حضرتك هتعمل ايه في الولد ده؟ اول يعني اقول لك هتعمل ايه؟ قبل العلاج لازم افحص الايه؟ الاذر اي. وقبل العلاج لازم اجيب اخوات الصغيرين كمان ايه؟ افحصهم. اوكي؟ نفحص العيله ونفحص الايه؟ ونفحص العين الثانيه. الورم ده بيجي في ايه؟ في الاطفال في سن من اثنين الى 5 سنين. اشمعنى؟ لو يا جماعه ان الخليه ده ايه؟ حد عارف الخليه اللي بتطلع الورم ده اسمها ايه؟ ريتروفازال. الخليه دي بعد 5 سنين بتختفي من الجسم. ما تبقاش موجوده. اذا التيومر ده لو طلع هيطلع امتى؟ قبل 5 سنين، من 2 الى 5 سنين. لان بعد كده الخليه دي بتختفي من الجسم. توقعوا بقى الكلينيكال بيكتشر هيبقى عامل ازاي؟ التيومر ده بيبقى لونه ايه؟ التيومر ده بيبقى لونه ابيض. فالام تبص كده من الفيو تلاقي حاجه ايه؟ تلاقي حاجه بيضاء. مصيبه. اول ما امك تتصل بيا كويس تقول لي ابني في البيو بتاعته حاجه بيضاء لازم اتراقب. فهي الموست كومن ان يكون في ايه؟ كثره. لكن الموست دينجرس ان يكون في ريتينوبلاستوما. خلاص؟ يبقى دي اهم شكوى. الام هتشتكي من ايه؟ وايت بيو. يا دكتور لون البيو لونه ابيض. او ممكن تقول نفس التعبير لوكو كوريا. لوكو يعني ابيض وكوريا يعني ايه؟ يعني بيومن. او هو عين القطه العاميه امروت الكاتش اي. القطه لما بتبقى عاميه بتبص في الشغل بتاعتها برده بتلاقي حاجه ايه؟ حاجه بيضاء. طيب؟ ودي اول شكوى. البيومن لونها ايه يا دكتور؟ البيومن لونها ابيض. خلاص؟ ممكن الطفل ما يجيش بالشكوى دي خالص، يجي يشتكي من حاجه ثانيه خالص. ليه بقى؟ لو المالجنت تيومر ده طلع في الماكله بقت العين دي ايه؟ بتشوف ولا عاميه؟ عاميه. حد عارف عين عاميه في طفل؟ يحصل فيها ايه؟ لازم تحول خلاص؟ يبقى ممكن يجي بايه؟ بسكويت. عشان كده اي ولد صغير عنده سكويت لازم اشك ان عنده ايه؟ بدون مبسوط. اي ولد صغير عنده سكويت لازم اتحط له قاع العين. في ناس تستغرب. لا علاقة الحول تحط قاع العين؟ لا علاقة الحول بقاع العين ده ملوش لازمة يا دكتور. لا ده اهم حاجة. عشان اكسكلود ان السكويت مش سببه ايه؟ لازم مبسوط. احنا قلنا كده في السكويت. اي ولد صغير عينيه مشوزة لازم اتحط له قاع العين. عشان اكسكلود ان مفيش جوه ايه؟ مفيش جوه ريتنو بلاستو. يبقى ممكن يجي رقم واحد الطفل يجي بايه؟ وايت تيوب. رقم اثنين يجي شكل من ايه؟ سكويت. رقم ثلاثة الولد ده ما بيشوفش اكيد التيومر جه فين؟ دي في منطقة مين؟ مجرم. يبقى رقم ثلاثة الام تيجي تشتكي تقول لك الولد ده ما بيشوفش. طيب كل ما التيومر ده يكبر كل ما يعمل ايه في الضغط جوه العين؟ يزيد. صح؟ يعني ممكن الولد ده يحصل له ايه؟ جلوكوما العفة زي ده. مش معقولة الام هتيجي تقول لك ده عنده جلوكوما. لا بص كل ما الضغط يزيد كل ما العين ايه؟ ده عين في طفل صغير يعني العين الاستيك. يعني كل شوية العين هت ايه؟ هتكبر. يبقى ممكن الام تشتكي من enlargement of the eye. اي ولد صغير عينيه بتكبر قبل ما اقوله ان هو جلوكوما اتاكد ان مفيش جوه ايه؟ ريتنوبلاستوما. انا دايما في الاطفال كده اي حاجه اي طفل بيشوف اي حاجه اي حاجه بحصق عليا اطمن ان مفيش جوه مصيبه. لان على فكره التيومر ده كلينيكو ريتنوبلاستوما ده مش حاجه خيال. لا بتلاقي كتير. ماشي يا جماعه؟ يبقى تالت شكوى الام هتشتكي من enlargement of the eye. السؤال هيبقى ايه السبب؟ ايه اللي خلى العين تكبر؟ هذا البيشنت او هذا الطفل ديفلوب ايه في عينيه؟ جلوكوما. كويس؟ فكل ما الجلوكوما تزيد كل ما العين عماله ايه تكبر. طب لو التيومر يا دكتور بدا يطلع خارج العين، يعني بدا التيومر يطلع من السكليرا ولا يروح على فين؟ على الاوربت. كل ما التيومر يكبر جوه الاوربت كل ما يحصل ايه في العين؟ كل ما التيومر يكبر كده كل ما العين هتروح لفين؟ لبره. مش كده؟ يعني ممكن يشتكي من ايه؟ من بروكتوزس. خلاص بس على شرط عشان يحصل بروكتوزس لازم التيومر اللي جوه العين يطلع فين؟ لازم يحصل له اكسترا اوكولار اكستنشن. يعني لازم يطلع فين يعني؟ ممكن التيومر في مكانه يبعت ميتابولايت وميتاستاسيس لمين؟ للايرس. والعيان يجي لي مانيفستيشن اوف ايرايتس. اللي يقول لك التيومر ورا بس عمل مشاكل فين قدام؟ anterior segment inferior. يعني التيومر اللي ورا عمل ايه قدام؟ ايريدوسايكلايتس. وانت تقلف بقى العيان عنده ايريدوسايكلايتس ممكن البلاد فيتلز اوف ذا ايريس تدايليت صح؟ نتيجه الانفلاميشن. البلاد فيتلز اوف ذا ايريس لو دايليت وفرقعت هيحصل ايه في الانتيريور شامبر؟ نزيف في الانتيريور شامبر بنسميه هايفيما. ممكن الانفلاميشن يعمل لي ريديوز في الايريس صح؟ ممكن يا جماعه البروتينات دي لما تدايليت يطلع منها بروتينات. حد عارف البروتينات دي لما تترسب هنا في الانجل كده بيسموها ايه؟ بيسموها هايبوبيوم. خلاص الهايبوبيوم ده سببه مالجنت. بنسميه ايه؟ بنسميه مالجنت هايبوبيوم. خلاص اذا خلاص الكلام ممكن التيومر يبقى ورا ويعمل لي حاجه قدام. ايه الحاجه اللي قدامي؟ ايريدو سايكلايت. مانيفستيشن اوف ايريدو سايكلايت. ممكن التيومر يبقى في مكانه ما طلعش للاوربت بس يبعت لي ميتاستاسيس وميتابولايتس للاوربت. فتلاقي الاوربت يحصل فيه رياكشن كان فيه بطء. يعني التيومر في مكانه بعت لي ميتاستاسيس وميتابولايتس للاوربت فبدا يحصل في الاوربت حاجه شبه الاوربتال سيلولايتس. يا جماعه التيومر في مكانه ما طلعش. عارف التيومر لو طلع في الاوربت هيعمل ايه؟ لو التيومر ذات نفسه طلع في الاوربت هيعمل ايه؟ بروتوز. لكن التيومر في مكانه بعت ميتابولايتس وميتاستاسيس للاوربت فيحصل فيه رياكشن في الاوربت حاجه شبه الايه؟ من الاوربيتال ستيرويد. انفلاميشن في الاوربت نسميه ايه؟ اوربيتال ستيرويد. هل من الاثنين يعني يا جماعه ممكن تنسى سبعه كلينيكال بيكتشرز ترى تنسى الاثنين الاولانيين. الاثنين الاولانيين عليهم الدرجه. الواد ده هيجي بايه؟ دول لو سمعوا خلاص. لو سمعوا اكتشفوا قلت له دول خلاص. هيجي بايه؟ لازم تقول وايت بلودر. رقم اثنين ممكن يحصل ايه في العين اللي ما بتشوفش؟ سكويت. دول اهم اثنين. الاثنين الاولانيين دول بس. خلاص؟ يبقى خدنا شكوى الطفل. بص الشريحه دي بتنزل كتير جدا جدا في الامتحانات. الولد ده عنده ايه في عينيه الشمال؟ هتشخصه غلط. صح في دكتور قال لي وايت بيوبتي. فور ديفرنشال دايجنوس. في حوالي 12 مرض يعمل وايت بيوبتي. اشهر حاجه كاتراكت. اخطر حاجه ادنوبلاستوم. وبعدين كده في 10 امراض تانيين غير الاثنين دول. يعني في 12 مرض هناخدهم بيعملوا ايه؟ وايت بيوبتي. يبقى انت هتقول ايه في الامتحان؟ وايت بيوبتي فور ديفرنشال دايجنوز كده تاخد نص الدرجه. ليه؟ عشان ما قلتش اليمين الشمال. قالوا دي عليها درجه؟ انك تقول يمين وشمال وتقول فوق وتحت. مفيش فوق وتحت هنا في ايه؟ يمين وشمال يبقى ليها دول ايه؟ ليفت لوكوكوريا او ليفت وايت بيوكوريا فور ديفرنشال دايجنوز. ممكن يطلع حاجه حميده وممكن يطلع ايه؟ ممكن يطلع مالجننت مالجننت بنين. وده منظر ثاني. ماشي وايت بيوكوريا. اقولك على حاجه لما تلاقي الوايت بيوبي فيها ارتري كده غالبا ده بيبقى ايه؟ في ارتري جوه لو شايفين غالبا ده بيبقى ريتروبلاس. يعني التيومر دايما تلاقي عليه ماشي عليه ايه؟ بلاد فيسلز على التيومر. يعني لو بياض الكاتراكت بيبان. يعني لو ده كاتراكت تلاقيه كله ايه طويله جدا. لكن في بلاد فيسلز هنا شايفين ولا مش شايفين؟ يعني دي ده الشغل. انا بلاقي بلاد فيسلز كده في وسط الوايت بيوبي غالبا ده ايه؟ حط ايدي على قلبي ده ايه؟ ده ريتروبلاس. المهم ان ده وايت بيوبل فور ديفرنشال دايجنوز. ودي صوره ثانيه وايت بيوبل فور ديفرنشال دايجنوز. خلاص مهم جدا بقى الاستيج. هذا المرض يمر اربعه استيج. خلينا ناخدهم بقى. اول استيج الورم جوه العين اهو ومش عامل حاجه. يعني عامل جلوكوما؟ لا. عامل ايرايتس؟ لا. عامل بروبتوزس؟ لا. مأثر على الفيجن؟ لا. تيومر جوه العين بس كويس مش عامل حاجه. فتيومر كويس نسميها ايه؟ كويسه ستيج. ماشي يبقى اول ستيج تيومر كويس. يعني ايه كويس؟ يعني دورمنت ان ذا ار جوه العين بس دورمنت. يعني ايه دورمنت؟ خامل مش عامل ايه؟ مش عامل حاجه. يا ترى التيومر ده لما يكبر هيكبر ازاي؟ اولا هو في الاول ما يبقاش كده زي ما انا بفكر يبقى فلات تيومر. تيومر بيبقى فلات جدا بناين يعني حاجه بسيطه. فلات تيومر لونه ابيض كويس وبتدي يكبر بقى حاجه من ثلاثه يا يكبر ناحيه مين؟ ناحيه مين؟ ناحيه الفيترس نسميه اندوفيتك تيومر اندوفيتك يا اما عيان تاني ده يكبر كده مش ناحيه جوه ناحيه بره صح؟ نسميه ايه؟ اكزوفيتك تيومر يبقى يا اندوفيتك يا اكزوفيتك هنزود نوعين ده النوع رقم واحد ده النوع رقم اثنين هنزود نوعين كمان ثلاثه واربعه ممكن تلاقي ميكس يعني ممكن تلاقي تيومر بص كده يكبر كده وكده الاثنين يعني اندوفيتك وايه؟ واكزوفيتك نسميه ميكس او ممكن تلاقي تيومر بيكبر ايه؟ بيكبر كده بص التيومر ده بيكبر ازاي؟ بيكبر كده يعني مش كده ولا كده لا بينتشر في الراتب يعني بيكبر كده وكده ده بنسميه ديفيوز يبقى لو كبر دخل على الفيترس يبقى ايه؟ اندوفيتر لو طلع لبره اكزوفيتر الاثنين لبره ولجوه ميكس طب بدا ينتشر في الريترا يبقى ايه؟ يبقى ديفيوز الاندوفيتر تيومر ممكن توصل بقى يبقى تيومر لونه ابيض ماشي ممكن الاقي عليه شويه ايه؟ شويه بلاد فيسل البلاد فيسل دي لما تفرقع الاقي عليه شويه ايه؟ شويه ايه؟ شويه هيمورج خلاص؟ ممكن تلاقي حاجه غريبه ممكن تلاقي حته من التيومر تبتدي تفصل من التيومر يعني حته من التيومر تبتدي تفصل من التيومر متفتح هنا فين؟ في الفيترس بيسموها تبرعمات في الفيترس يعني حتت من التيومر فصلت وقعدت بقى تنتشر في الفيترس بيسموها سيدنج او سيدلينج في ال ناقص سيدلينج اوف ذا فيترس طب وده اللي هيكبر لورا ده بعد شويه هيزق مين قدامه يعني لما يكبر لورا كده هيبتدي يزق مين الريترا يعمل ايه في الريترا صح ريتنال ديتاتشمنت هذا ريتنال ديتاتشمنت نسميه برايمري ريتنال ديتاتشمنت ولا مالجنت ريتنال ديتاتشمنت مالجنت ريتنال ديتاتشمنت يبقى اللي بيكبر لبره اللي بنسميه بيكبر لبره اكزو فيتك هينزل تحت الريتنا وبعدين يزق الريتنا لقدام فالريتنا يحصل فيها ايه لما تتزق لقدام كده ريتنال ديتاتشمنت هذا ريتنال ديتاتشمنت بنسميه ايه بقى؟ بنسميه ايه؟ مالجنت ريتنال ديتاتشمنت مكتوب ريتنال ديتاتشمنت صح؟ خلوها ايه؟ مالجنت ريتنال بصوا كده ايه رايكم في التيومر ده؟ اهو التيومر طالع من ايه؟ من الريتنا صح لونه ايه؟ ابيض ماشي عليه شايفين؟ بلاد فيز بعد كده ممكن نلاقي شويه بيجمنت في بيجمنت هنا مهم قوي قوي ان يبقى في كالسيفيكيشن في هذا التيوم شايفين الكالسيفيكيشن؟ ودي مهمه قوي في الدايجنوز لما اعمل سي تي او اكس راي او ام ار اي بدور على ايه؟ الكالسيفيكيشن لو لقيت تيومر جواه كالسيفيكيشن غالبا ده ايه؟ ريتينوبلاستوما مشهور قوي ان جواه ايه؟ كالسيفيكيشن ولونه ابيض. كويس انا تيومر منظر تاني اهو ادي الريتنا طالع منها ماس لونها ابيض عليها بلاد فيسلز اهي غالبا ده ايه ريتينوم كده. تعال نشوف بقى ده الستيج رقم واحد. الستيج رقم واحد التيومر ماله كويس مش عامل حاجه. لما التيومر بقى يبتدي يعمل جلوكوم التيومة هيبتدي يعمل جلوكوما. بقى دخلنا في الستيج رقم 2 اللي هي ايه بقى جلوكوما ستيج. سؤال بقى شافوي ازاي تيومر جوه العين يعمل ايه يعمل جلوكوما حوالي 7 8 ميكازين. احفظ لك 3 4 منهم. اولا التيومر ذات نفسه كل شويه بيكبر يعني كل ما بيكبر كل ما بيحتل المساحه جوه العين فيزود الضغط. يبقى اول ميكانيزم سهل ان التيومر سبيس اوكيوباينج ليجن. طب لما يكبر هيزق مين الفيتر والفيتر هتزق مين الليز والليز تزق مين الايرس. لو الايرس طالع لقدام كده قابل مين الانكل. يبقى التيومر لما بيكبر هيزق الايرس ليز دايفرام انتيريور يعني الايرس والليز هيتزقوا مع بعض لقدام مع ايرس ليز دايفرام. خلاص يبقى اول ميكانيزم سهل التيومر بيكبر جوه العين دي اول ميكانيزم. خلاص تاني حاجة فاكرين تيومر كان هيبعت ايه من الايرس مثال فيزوماتورايز يعمل ايه ايرايتس. قلنا الانفليم ايرس البلاد فيسل بتاعته هتفرقع ويطلع هنا نزيف هيخيمة او يطلع بروتينات صح هيخيمة وايه وهيبوبيو. هيعملوا ايه دول الهيخيمة والهيبوبيو هيعملوا ايه في الانجل هيسدوا الانجل. هذا ميكانيزم تاني. التيومر ده بياخد الزيت بتاعت العين كلها يعني معظم البلاط هيروح على التيومر عشان يغذي التيومر. ومن العين كلها تعاني من ايه الميكانيزم اللي بعد كده من اسكيميا. حد عارف لما العين تعاني من اسكيميا ممكن يطلع نيو بلاط فيسلز في الايرس صح؟ مش قلنا يا جماعه قبل كده لما الايرس يعاني من اسكيميا يطلع منه نيو بلاط فيسلز. النيو بلاط فيسلز في الايرس اسمها ايه بقى روبيوزس ايرين. فين الجلوكوما؟ لا ما النيو بلاط فيسلز دي بعد شويه هتسيب الايرس وتخش على مين تبوظها على انجل. حد عارف الجلوكوما دي بقى اسمها ايه؟ جلوكوما سببها نيو بلاد فيسل بنسميها ايه؟ نيو فاسكولار جلوكوما. ده ميكانيزم ايه ده مالكنت تيومر يعني ممكن يجي على اي بلاد فيسل جنبه كده يفرقعه صح؟ يبقى يحصل ايه جوه العين؟ نزيف جوه العين انترا اوكولار هيموريج. حد يقول لي بقى النزيف ده بعد شويه الار بي سي بتاعت النزيف دي لما تفرقع بيبقى اسمها ايه؟ صح الار بي سي لما تفرقع هيبقى اسمها جوست سيلز. هذه الجوست سيلز ممكن تروح على الانجل تقفلها يحصل جلوكوما اسمها ايه؟ اسمها جوست سيل جلوكوما. يبقى واضح ان دي ايه؟ في ميكانيزم كتير خلاص تحفظ على قد ما تقدر. نراجعهم مع بعض. التيومر كل ما بيكبر كل ما بيعمل ايه جوه العين بيحتل مساحه اسمها ايه؟ سبيس اوكيوباينج ليش. هيروح على الايرس يعمل ايرايتس والايرايتس تعمل هايفيما وايه؟ وهيجوبيو يقفلوا الانجل. ممكن التيومر ياكل اي بلاد فيسل يحصل ايه جوه العين انترا اوكولار هيموريج. ممكن الايرس يتزق لقدام يقفل الاجنس خلاص كده. يبقى تاني ستيج اسمها ايه بقى جلوكوما ستيج. الستيج اللي بعد كده بقى التيومر هيبتدي يتخلى عن حجره ويطلع بره العين. اكتر طريقه بينتشر فيها هذا التيومر انه يخش هنا فين الاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف هيروح على فين على البرين والعين الموس. يبقى الموست كومن ستريتش اوف ذيس تيومر الونج ذا اوبتيك نيرف. اكتر حاجه بينتشر بيها هذا التيومر ان يخش في الاوبتيك نيرف يروح على المخ والعيان يموت. طيب يا جماعه طب لو التيومر بدا يعدي من السكليرا هيروح على فين؟ على الاوربت. هيعمل ايه في العين؟ بروكتوسس. يعني طريقتين دلوقتي الموست كومن يعدي في الاوبتيك نيرف. ممكن يعدي من دي من دي السكليرا خلاص. ده الموست كومن فورم اوف سيريتي الاثنين دول. يا ترى بقى التيومر ده ممكن يبعت في حته في البلط يروح للليفر واللنج والبوت فيري رير. ليه؟ لان التيومر ده الى حد ما مفيش فيه بلط فيسلز كويسه. يبقى السؤال الام سي كيو اللي هيجيلكم اكتر طريقه بينتشر فيها الريتينوبلاستوما الونج ذا اوبتيك نير. طب الونج ذا بلط فيسلز كومن ولا رير؟ مش فيري رير. ليه؟ لان التيومر از نوت فاسكولار يعني مش فيه بلط فيسلز. اعكس الكلام ده بقى في التيومر اللي جاي. في تيومر جاي كمان هاخده كمان شويه اسمه مالجنانت ميلانوما. اعكس بقى. يبقى المالجنانت ميلانوما بيخش في الاوبتيك نيرف؟ لا. بيمشي في البلاد فيسلز؟ ايوه هنعكس الكلام ده. ماشي يا جماعه عشان الام سي كيو. يبقى تعالى نراجع للستيج. ده التيومر جوه العين دور من انت مش عامل حاجه كويسه للستيج. بدا يعمل جلوكوما؟ جلوكوما ستيج. بدا يطلع بره العين؟ اكسترا اوكرا. بدا يبعت ميتاستاسيس بعيد؟ يبقى ايه؟ الستيج رقم 4 ستيج اوف ميتال 4 ستيج. هنكررهم تاني على فكره نفس الستيج للتيومر اللي جاي. شفت الصوره دي بتقول ايه؟ ليفلب ليفر بون لونج برين. دي عندكم ليفلب البلاد فيسل ليفر بون لونج برين كومن ولا رير هنا؟ رير. الصورة دي بتقول ايه؟ دي عين متشالة جواها ايه؟ بريتوبلاستوما. لونها ايه بريتوبلاستوما؟ ابيض. الصورة دي بتقول ان التيومر ده مشى فين؟ الاوبتيك نيرف اهو. صح؟ شايفين الاوبتيك نيرف؟ كالك عرض. يبقى اشهر حتة ينتشر بيها هذا التيومر الونج الصورة دي معبرة جدا. الانفستيجيشن ايه؟ لو انت شكيت في اي طفل ان عنده ريتوبلاستوما تعمله ايه؟ تفتح قاع العين كويس جدا جدا جدا. ازاي بقى افحص قاع العين كويس؟ في طفل انا شاكك فيه. اوسع البيول كويس قوي. صح كده يا جماعه؟ لو في تيومر ان شاء الله هيبان. طب لو تيومر مستخبي هنا يعني قدام فاكر الخط ده اسمه ايه؟ ايكويتور. لو تيومر قدام الايكويتور مستخبي مش هعرف اشوفه اعمل ايه بقى؟ ممكن اجيب من بره حاجه وازق الكليره كده. لقيت تيومر يطلع ايه؟ يطلع لقدام كده. ازق انا من هنا. وابص على قاع العين كده. عارفين انا عملت ايه في الاسكليرا دلوقتي؟ عملت لها ايه؟ اندنتيشن. يبقى دي شويه احتياطات اعملها عشان التيومر ما يفلتش مني. اوسع البيوبل جامد قوي كده. وممكن اعمل ايه لو التيومر قدام الايكويتور؟ اعمل ايه في الاسكليرا؟ ازقها عشان التيومر يجي هنا فاعرف ايه؟ فاعرف اشوفه. فاهمينها دي؟ يعني لو التيومر هنا مش عارف اشوفه وما ازقه في النص عشان اعرف اتفرج عليه. اسمها سكليرال اندنتيشن. طب لو عملت اكس تي وسي اي وسي تي وام ار اي واكس ري وسي تي وسي مطلع ورا على ايه؟ على الكالسيفيكيشن. ايه رايكم الام ار اي هتجيب الكالسيفيكيشن؟ انا قلت قبل كده ان احسن حاجه تبين العظم والكالسيفيكيشن الايه؟ سي تي. طب الام ار اي بتبين السوفت تيشو. فالام ار اي هنا مفيده عشان اعرف التيومر دخل جوه فين ولا ما دخلش. الاوبتيك نيرف. لكن ما اعرفش اشوف بيها الايه؟ الام ار اي هنا الكالسيفيكيشن. بصوا دي بقى دي سي تي اي. ايه رايك في العين الشمال دي؟ في تيومر جواه ايه؟ العين الشمال. شايف الابيض ده كالسيفيكيشن يبقى ده ايه اكيد؟ بتبقى بس. شايفين الكالسيفيكيشن؟ هنا في حاجتين يخلونا اقول ان العين الشمال فيها ريتوبلاستوما. ايه الحاجتين؟ دي كالسيفيكيشن. شايفين الاوبتيك ديرف؟ افكتد اهو تخين اهو. يا دي كالسيفيكيشن والورم دخل في الاوبتيك نيرف خلاص يبقى ده ايه؟ ريتو بلس. انا هقول لكم العلاج لسه العلاج ايه؟ العلاج ايه؟ تريتمنت ايه؟ تريتمنت على حسب حجم التيوب. على حسب حجم التيوب. يعني لو التيومر صغنن كده تيومر صغنن ومحترم. يعني ايه محترم؟ يعني ما بعتش حاجات فين؟ في الفيتس وما عادش حاجات للايرس وما دخلش في الاوبتيك نيرف. تيومر صغير قوي لازم التيومر ده الحقه كويس. هجيب ليزر اللي بيحرق من خلال البيوبل اخش بالليزر او حارق التيومر ده احرقه بالليزر. انا الليزر دخل منين؟ في البيوبل. عمل ايه في التيومر؟ حرق التيومر. فبنسميها ايه العلاج ده؟ بنسميه تي تي تي ترانس بيوبيلاري ثيرمو ثيرابي. ترانس بيوبيلاري دي اول تي. ثيرمو سيرابي الاثنين تي تاني. ترانس بيوبيلاري ثيرمو سيرابي. تستخدم الارجو الليزر او الدايود ليزر. طب هسالكوا سؤال. لو التيومر هنا قدام الايكويتور هتعرف توجه الليزر عليه؟ تعمل ايه بقى؟ نحرقه من بره بس بالايه؟ بالكرايو سيرابي بالتبريد. يبقى امتى هنلجا للعلاج رقم اثنين اللي هو ترانس سكليرال كرايو سيرابي؟ لو التيومر فين؟ علاقته ايه بالايكويتور التيومر فيه؟ انتير تو ذا ايكويتور. يبقى خلاص الكلام. لو التيومر صغير حرام عليك تستأصل العين عشان التيومر ايه؟ صغير. احنا دايما كل هدفنا في هدف الورم ان احنا ما نوصلش لدرجه استئصال العين. هو في علاج هيخلص بس وحش اللي هو ايه؟ احنا نشيل العين بالتيومر اللي جواها ونرميها في الشارع خلاص؟ كل الحاجات الجديده عايزين نشيل الورم من غير ما نضيع الايه؟ من غير ما تضيع العين. عندي علاجين اهو. ترانس بيوبيلاري ثيرموسيرابي او ترانس سكليرال كرايوسيرابي. لو التيومر اكبر من كده شويه مش هينفع العلاج ده، مش هعرف ادمره بالليل. لو التيومر يعني حجمه كبير شويه ميديم سايز ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل العلاج اللي قدامكم ده، بجيب حته حديده وابعتها لبتوع الاشعاع، حلو كده؟ يشحنوها لي اشعاع واجي اروح مخيطها هنا على العين. طبعا تحتنا هنا في ايه؟ التيومر. تقعد الحديده دي تطلع اشعاع في التيومر، يعني بصوا في الكاست بيكتشر في تيومر هنا. بجيب حته الحديده واخيطها هنا تقعد لمده اسبوع تطلع لي ايه في التيومر؟ راديو ثيرابي لحد ما التيومر يتدمر خالص. ماشي، اسمه ايه العلاج ده؟ اسمه براكي ثيرابي. براكي ثيرابي ده بنلجا له لو التيومر كبير شويه. يبقى في البراكي ثيرابي بعمل ايه؟ بجيب راديو اكتف بليت، بليت يعني حته حديده بخليها راديو اكتف بشحنها راديو اكتف واثبتها على العين من بره تقعد تطلع اشعاع في هذا التيومر. طيب مفيش علاج تاني؟ افرض المركز اللي انت فيه مفيش فيه الامكانيه دي، ممكن ادي علاج كيماوي عادي جدا زي بتاع السرطان كيمو ثيرابي. لما بدي علاج كيماوي بتلاقي التيومر يكش، يبقى ايه؟ يبقى صغير خلاص كمل انت بقى. لو كشف بقى صغير تعالجه بايه او بايه؟ يا بالليزر يا بالايه؟ الكرايو ثيرابي. فهمتوا العلاج ده؟ كون ان انا اقلل حجم التيومر بالعلاج الكيماوي بنسميه كيمو ريدكشن اوف ذا سايز اوف ذا تيومر. يعني بقلل حجم التيومر بحاجه ايه؟ بحاجه كيميكال. لما حجمه يقل اقدر اعالجه زي ما انا عايز، يا بالليزر يا بالايه؟ يا بالكرايو ثيرابي. فهمتوا موضوع الكيمو ثيرابي ده؟ العلاج رقم ثلاثه ده ما حدش بيحبه، اللي هو ايه بقى؟ العين جواها تيومر، حاضر. اروح موجه على كل العين، على كل العين اشعاع. العين كلها. يعني مثلا ايه؟ في ناموسه دخلت البيت، اسرقع البيت ده بتاعتي. يعني تبقى علاج اجريسيف. فهمتوني؟ ان انا ادمر العين كلها، طبعا الاشعاع ده هيدمر التيومر بس هيدمر الكورنيا وهيدمر اللينس وهيدمر الريتنا. فهمتوني؟ محدش بيعمل الاكسترنال بيت الراديشن ده. هقول لكم حاجه ما تفتكروهاش، يعني عشان من هنقول امتى؟ قبل ما اشيل العين. يعني انا نويت اشيل عشان وانا بشيل العين، العين ممكن تتهز وانا بشيلها فتبعت ميتاستاسيس. بحب ادمر العين قبل ما ايه؟ قبل ما اشيلها. لكن كعلاج لوحده لا طبعا. هذا العلاج الاكسترنال بيب الراديشن زي ما انتم شايفين هيكتب يعمل ايرتينوباتي ويعمل كاتراكت، وممكن هو ذات نفسه يروح يعني الاشعاع يجي على العظم اللي جنبنا ده ويخلي العظم يطلع تيوب. اديت العيان ما ايه؟ معلش. طب لو التيومر اكبر من كده اسمه بقى لارج تيوب. طبعا اكيد العلاج ان انا هعمل كده العين لو التيومر كبر بقى. بس تبقوا معايا في الموضوع كده يا جماعه، تخيلوا ان في عيان وعايزين نعالج تيومر كبير اهو. طبعا العلاج اللي انا مش نفسي اوصل له ايه؟ انفليشن. مش عندك حل قبل الانفليشن؟ صح زي ما انتوا قلت، ممكن ادي كيمو ثيرابي هو التيومر ده حجمه ايه؟ يقل ومعالجه زي اللي فات. يا برضه هجرب موضوع الايه؟ الكيمو ثيرابي. لو الكيمو ثيرابي فشل بقى خلاص هنعمل الانكوليشن. وهنا عرفت بقى لما تيجي تستقصر هذه العين تاخد بالك من شويه حاجات. تقص الاوبتيك نيرف من هنا ولا من هنا؟ من قريب ولا من بعيد؟ من بعيد. يعني انا بحب الدكتور الشاطر تلاقيه مطلع العين مش كده؟ ما احس الاوبتيك نيرف صغيره. الدكتور الشاطر تلاقيه بعد ما يشيل العين ما احس حته الاوبتيك نيرف كبيره. يعني قص من بعيد ما قصش من ايه؟ من منين؟ من قريب. ليه؟ عشان لو في مثلا شويه مالجنت سيلز داخله هنا كده انا هقص من ايه؟ من بعيد. فهمتوني؟ يبقى ده سؤال شخصي، تقص الاوبتيك نيرف ازاي في هذا المرض؟ as near as possible ولا as far as possible؟ as far as possible. طب في سؤال تاني، تقص العين بشورت ستام اوف اوبتيك نيرف ولا بلونج ستام؟ بلونج ستام. خلاص؟ يبقى نشيل العين بالطريقه دي. وترونج ستوب او از فار از بوسبل. دي حاجه تانية تاخد بالك منها. إيه العمليه دي انت فاهمها؟ اصل بص يعني احنا بنقص كده ونشيل العين، عمليه سهله قوي. اي دكتور يعملها، ما تخليش اي دكتور يعملها، لان الدكتور ده لو فرقع العين او عمل فيها اجريسيف مانيبوليشن هو بيشيلها ممكن يحصل ايه؟ متاسف. فبليز يقول لك ايه؟ شيل العين بلوك ستوب وما تحاولش تفرقعها، ما تحاولش تعمل لها اجريسيف مانيبوليشن وانت بتشيلها. فهمتوني؟ يعني ايه؟ مكتوبه ايه؟ without perforation. يبقى تاني تيومر صغير له علاج يا بالليزر يا بالتبريد. كبر شويه له علاج تاني. كبر اكتر بقى عندنا علاج بالاسم ايه بقى؟ انفليشن. طب التيومر بقى ده بدا يتعدى الاسم، بدا يطلع هنا فين؟ الاوربت ايه الحل؟ هنشيل العين مش كفايه لسه في تيومر فين؟ الاوربت. هنشيل كل الاوربت اللي تيجي يعني الاوربت الفات والاوربت الباطن ايفن البريكوسيا اللي على الارض اللي هنا بنشيله. فاكرين العمليه دي اسمها عمليه ايه؟ عمليه اكبر من الانيكوليشن. هشيل العين مش كفايه واشيل الاوربت اللي كله كمان اسمها ايه؟ اسمها عمليه تفريغ الاوربت اوربيتال اكسنتريشن. وفي ناس بعد ما بتشيل اوربت بتخاف يعني بعد ما بتشيل كل ده بتخاف عشان تكون شويه مالينا بتسد في العصب فيعملوا هنا ايه كمان؟ دي ناس خوافه قوي يعملوا ايه هنا؟ راديو سيرابي. راديو سيرابي يعني بعد ما يعمل تفريغ في الاوربت يعمل راديو سيرابي. طب عايز امان اكتر ادي كمان ايه؟ كيمو سيرابي. طب هسالكم سؤال بقى رقم خمسه لو التيومر ده بدا يروح للمنج والبون والليفر كده ايه الحل؟ مفيش. هيبدا عن كيمو ثيرابي وخلاص وهيموت ان شاء الله يعني هيموت. هنا الكيمو ثيرابي بالياتيف تريت يعني اي كلام. يقول لك هنا العيان ده هو بتاع الميتاستاسيس ليف ذا بيشنت داي ان بيس. انا بديله الكيمو ثيرابي مش علاج، الكيمو ثيرابي هنا عشان اقلل البين بس. فاسمه بالياتيف تريت. انا بقص از فار از بوسبل. بص انا هقول لك على حاجه. لو انت قصيتي من هنا كده وطلع الاوبتيك نيرف اللي انت سايباه فري مش في تيومر يبقى ان شاء الله ممكن عندها ما يموتش. ممكن ما يموتش بس ايه؟ اتشال. طب افرض انت قصيتي بعد ما قصيتي كده على قد ما تقدري لقيتي لسه في تيومر سيلز هنا غالبا عندها هيموت. لان ده يروح على فين؟ على البرين. يقول لك ايه في البروجنوزس؟ لو انت قصيت الاوبتيك نيرف ولقيت الحته اللي فاضله في الاوبتيك نيرف الحته اللي فاضله في العين لسه في تيومر سيلز غالبا ده باد بروجنوزس غالبا عندها ايه؟ يقول لك ايه بقى؟ من الباد بروجنوز ان انا الاقي تيومر سيلز بيايند يور كات. يعني بعد الكات بتاعك لقيت برضه في ايه جوه؟ تيومر سيلز. بقى اهم حاجه بقى تقولها بعد كل ده كل ده في العين اللي فيها تيومر اوعى تنسى اوعى تنسى الايه؟ الاذر اذر 20% باي لاترال وده رقم ايه؟ رقم كبير. اوعى تنسى الاذر اذر. امتى بقى ابقى اقول ان الحاله دي ماتت والعيان ده هيموت؟ البروجنوزم هاي اربع نقط. امتى اقول العيان ده هيموت؟ انا في اول نقطه انا قلتها لو في ايه بيهايند ماي كات في سيلز هيل لوك نيرف هذا اول نقطه. لو تيومر كبير تكلمنا عنه هيموت. لو تيومر كبير احسن تيومر ايه؟ احسن تيومر اشوفه واطمن كده يبقى ورق وصغير ده ينضرب بايه؟ بالليزر. احسن تيومر سمول اند بوستيريور لان ده سكه ايه على طول مواجه للليزر ده غالبا احسن تيومر. يبقى احسن تيومر دو ذا بيست احسن تيومر بنعمل له احسن حاجه سمول بوستيريور تيومر. النقطه اللي بعد كده اكيد التيومر يا جماعه لو الخلايا اللي جواه ديفرنشيتد ولا اند ديفرنشيتد اخضر قولوا انتوا يعني التيومر في الهيستولوجي لقيت جواه كذا خليه في تيومر خلايات شبه بعضيها اللي جواه كذا خليه ده اسمه اندفرنشيتد اللي خلاياه شكل بعضها اسمه ديفرنشيتد. طبعا مين اخطر؟ الاندفرنشيتد. دي النقطه اللي بعد كده اللي بتخليني ما اطمنش ان الاقي التيومر في الهيستولوجي ايه؟ اندفرنشيتد. يقول لك لو التيومر طلع بره العين او دخل البلاد فيسل او عدى من السكليره غالبا عنده يموت برضه. النقطه اللي بعد كده لو التيومر دخل الكورويد او دخل البينز او دخل السكليره غالبا العيان ده هيموت. ماشي يا جماعه؟ اهم حاجه اهم سؤال في العالم ده اهم سؤال في الدنيا ده كل سنه بيجي ايه اسباب الايه؟ الوايت بيوبر. على فكره العنوان بتاع السؤال كذا كذا عنوان يعني ايه اسباب اللوكوتوريا؟ ايه اسباب الوايت بيوبر؟ ايه اسباب عين القطه العامية؟ ايه اسباب اليلو ريفليكس؟ مره جه في سنه من السنين ايه اسباب اليلو ريفليكس؟ العيال كانت متلخبطه نكتب الكلام ده ولا لا؟ هو هو يبقى اربع عناوين الاجابه واحده وايت بيوب لوكو كوريا اموروتيك كاست ايت يلو ريفلكس. فاكرين يا جماعه اخطر حاجه ايه؟ اخطر حاجه ريتينو بلاستوما الموست كومون كاتراك. دي الحاجات بقى عايزين ناخدها. بصوا اقول على حاجه اي حاجه تطلع في عين العيان ورا البيوب لونها ابيض اي حاجه تطلع هنا لونها ابيض تديني ايه؟ وايت بيوب. ناخد اول مثال فاكر العيان اللي عنده انفلاميشن في السيلري بودي اسمه ايه؟ سايكلايتس. قلنا الانفليم بسيلاري بودي بيطلع ايه؟ اكسوليد. الاكسوليد بيتجمع هنا اهو ما بين اللينس وما بين البيت ويتحول الى فايبرس ممبرين. اسمه ايه الممبرين ده؟ سايكليتك ممبرين. لونه ايه؟ ابيض. يبقى ما هو السايكليتك ممبرين؟ عباره عن اكسوليد حصل له ايه؟ فايبروسس. طلع منين ده الاكسوليد ده؟ من السايكلايتس من الانفليم بسيلاري بودي اتجمع هنا عمل ممبرين لونه ابيض اسمه سايكليتك. النقطة اللي بعد كده لو واحد عنده بص هنا اكيد البص هيبان لونه ايه؟ ابيض او اصفر. اسمه ايه ده؟ اندوسالمايتس. دي النقطة اللي بعد كده. النقطة رقم اربعة لو واحد عنده انفصال شبكي فاكرين الريتنا اللي فيها انفصال شبكي بتبان لونه لو انت بصيت عليها كده تلاقي لونها ايه؟ ابيض. يبقى النقطة اللي بعد كده توتال ريتنال ديتاتشمنت. لو ولد صغير عنده توتال ريتنال ديتاتشمنت هتلاقي البيبل لونه ايه؟ ابيض. نقطة رقم خمسة فاكرين الولد اللي بيخش الحضانة نتيجة انه اتولد بدري اسمه ايه؟ بريماتيور انفنت. قلنا الولد ده الريتنا بتاعته بتبوظ. اسمه ايه المرض ده بقى؟ اسمه روب. ريتينوباثي اوف بريماتيورتي. الولد ده ايه مشكلته؟ لما بيتولد بدري بتلاقي فيه جزء من التمبورال ريتنا الجزء ده بيبقى ستيل افاسكول. لو الولد ده اتولد عادي كان زمان الجزء من الريتنا ده الحمد لله وصل له ايه؟ بلاد فيسل. لما بيتولد بدري في جزء من التمبر ريتن الجزء ده هو بيبقى ستيل افاسكول. طب الولد ده لما يخش الحضانه او لما يعيد زينا كده خارج راحة الام بيتعرض لاكسجين عالي. الاكسجين العالي بيدمر الافاسكول الريتن يخليها بتتحول الى فايبروتيك تيشو. لونه ايه برضه؟ المرض ده اسمه ايه؟ ريتينوباثي اوف مين؟ كان حصل في مين؟ في البريماتيور انفنت. اجين ايه الميكانيزم؟ الولد ده لما اتولد بدري جزء من التمبر ريتن بتاعه ستيل افاسكولار. هذا الجزء الافاسكولار لو اتعرض لاكسجين بيحصل له ايه؟ دامج وفايبروسس. ويجيلي ماس هنا لونها ايه برضه؟ ابيض. المرض ده اسمه روبا ريتينوباثي اوف بريماتيورتي. وفي مرض تاني كلنا عندنا فيتروس. عارفين الفيتروس اللي جوه عينينا ده اسمه ايه؟ اسمه سكندري فيتروس او اسمه فاينل فيتروس. ليه فاينل؟ اصل احنا في الامبريولوجي كان عندنا فيتروس تاني غير اللي موجود دلوقتي. اسمه ايه الفيتروس الاولاني ده؟ اسمه برايمري فيتروس. بس ليه قلت كده؟ ده في الامبريولوجي. اسمه ايه ده؟ برايمري فيتروس. المفروض العيان لما يتولد يتخلص من البرايمري فيتروس. ازاي؟ تديني الريترا من السطح بتاعها تطلع لي الفاينل فيتروس. الفاينل فيتروس كل ما يزيد كل ما يزق مين قدامه؟ برايمري فيتروس. يطلع لقدام يخرج من العين. طب افرض ده ولد ما حصلتلوش القصه دي. يعني الريتنا ما طلعت لي ما طلعتليش الفاينل فيتروس. يعني مين هيفضل؟ البرايمري. الولد يتولد عنده ستيل عنده البرايمري فيتروس لسه موجود. البرايمري فيتروس ده معمول عشان رحم الام. الحياه العاديه بقى بتاعنا البرايمري فيتروس ده مش متعود هيجيله ضوء. الولد هيحرك دماغه. البرايمري فيتروس مش متعود على الضوء مش متعود على الحركه. هيحصل له ايه؟ هيحصل له هايبر بليزيا وفايبروسس. وكون لي ماس لونها ايه برضه؟ ابيض. اسمه ايه المرض ده؟ تي اتش بي بي ريزيستنت هايبر بلاستيك برايمري فيتروس. الاسم معبر. مين اللي فضل؟ البرايمري فيتروس. فالمرض اسمه ريزيستنت برايمري فيتروس. بس حصل فيه ايه البرايمري فيتروس؟ هايبر بلاستيك. يبقى اسمه ايه بقى؟ ريزيستنت هايبر بلاستيك برايمري فيتروس. لما البرايمري فيتروس يحصل فيه ريزيستنت يفضل ويحصل له هايبر بلاستيك. اديني ماس لونها ايه؟ ابيض برضه. انتوا؟ انا عايز اسمه بس بي اتش بي Persistent Hyperplastic Primary Vitreous. ده برضه يعمل وايت بيوبس. طب شوفوا المرض ده. دي الريتنا. المفروض الريتنا لونها احمر لون الكولويد. في حته هنا مفيش فيها كولويد. فانا شايف مين على طول؟ مين اللي ورا؟ السكلير. بصوا يا جماعه في الكات سكشن. دي الريتنا. حلو. وراها الكولويد لونه ايه؟ احمر. وراها مين؟ السكلير لونها ابيض. لو الحته دي الكولويد مش موجوده انت هتشوف مين على طول؟ السكليرا بيضا. الكورويد مش موجود فبنسميه ايه؟ كلوبوما اوف ذا كورويد. الحته اللي فيها الكورويد تبان بيضا. ده لون مين؟ الحته اللي فيهاش كورويد تبان بيضا. لون مين؟ السكليرا. يبقى لو واحد عنده كلوبوما اوف ذا كورويد عينيه من جوه لونها ايه؟ ابيض. حلو. كلوبوما اوف ذا ريتنا اند كورويد. بصوا بقى عشان بتتسالوا. في ولاد صغيرين بدون سبب تلاقي البلاد فيسلز اوف ذا ريتنا والبلاد فيسلز اوف ذا كورويد يحصل لها ايه؟ دايلاتيشن اند تورشوايت كده. البلاد فيسلز اوف ذا ريتنا والبلاد فيسلز اوف ذا كورويد يحصل فيهم حاجه اسمها تيلانجكتيزيا. يعني ايه تيلانجكتيزيا اوف بلاد فيسلز؟ يعني البلاد فيسلز تبقى نورمال دايليتد اند تورشوايت بلاد فيسلز. وبرضه بدون سبب هذه البلاد فيسلز تقعد تطلع ليبيد واكسوديت. الاكسوديت ده ينزل تحت مين؟ يتجمع هنا هو كده تحت الريتنا. يتجمع ليبيد او اكسوديت تحت الريتنا. اكيد لونه ايه الليبيد والاكسوديت؟ لونه ابيض. المرض ده اسمه كوت ديزيز. بصوا بقى الكوت ديزيز اهو. الاول في بدايه المرض ايه رايكم في البلاد فيسلز؟ تورشو تاني. بعد شويه شايفين الريتنا تحتها ايه؟ ليبيد واكسوديت اهو. ازاي عرفت ان الابيض ده تحت الريتنا مش فوق الريتنا؟ البلاد فيسلز معديه فوق. يعني طالما البلاد فيسلز ده فوق يبقى ده فين؟ تحت. انتوني؟ يبقى بعد شوية البلاد فيسلز دي قعدت تخرخر ليبت وتخرخر اكسودين تتجمع تحت الريتنا يديني منظر ابيض كده. المرض ده اسمه ايه بقى؟ كوت ديزيز. يبقى ما هو الكوت ديزيز؟ في ايه؟ في abnormal vascularization of the retina and the choroid. بيحصل ايه في الريتنا الكورويد والبلاد فيسلز اوف ذا ريتنا والكورويد؟ تيلانجكتيزيا. وبيحصل ايه تحت الريتنا؟ سب ريتنا ليبت او سب ريتنا اكسوديشن. اكيد ايه الحل يا جماعه؟ البلاد فيسلز اللي عماله تطلع ليبت دي هنعمل فيها ايه؟ اللي عماله تطلع ليبت دي هنحرقها بالايه؟ بالليزر عشان هتطلع ليه مور ليبت. فهمتوا العلاج؟ يبقى هكوي هذه البلاد فيسلز اللي بتطلع ليبت ده الكود. الناس بقى ركزوا معايا. الناس اللي مربيين قطط في البيت قطط وكلاب ماشي. مفيش ناس بتربي كلاب بس في بنات كتير قوي بيربوا قطط. في دوده في الامعاء بتاع القطط والكلاب اسمها توكسو كارا كالي. ايوه توكسو كارا كالي دي بتنزل مع الاسطول بتاع القطه او مع الاسطول بتاع الكلب. لو حصل والاكل بتاعنا حصل له انفكشن من الدوده دي كويس. الدودة دي هتمشي في الدم تيجي في الريتنا يحصل حواليها جرانيلوما. تيجي في الريتنا يحصل حواليها جرانيلوما. لونها ايه الجرانيلوما؟ اصفر السائل. لونها ابيض برضه خلاص. هتديني ايه؟ وايت بيوت. المال اسمه ايه بقى؟ اسمه دوكسو كاريزس. دوكسو كاريزس يتسبب في الشكل. يبقى ايه اللي حصل في الدوكسو كاريزس؟ الانسان كان ايه؟ كال التوكسو كارا كال فدخلت الريتنا عملت لي جرانيلوما في الريتنا. المرض اسمه توكسو كارياز. الدوده اسمها ايه؟ توكسو كارا كال. تمام؟ ازاي كان الكونتامينيشن؟ يعني انت كنت شفت الكلام ده في البابليك؟ يعني القطه عملتها في الطبق اللي بياكل فيه. اقول لكم ايه بقى؟ مش شرط يعني. فالمهم يعني القطط والكلاب والحاجات دي بلاش منها في البيت الله يخليكم. دي ناس الريترا بتاعتهم ما بتتخلقش. دي ناس الريترا بتاعتهم ما بتتخلقش بيتكون مكانها شغطه كده لونها ابيض. المرض ده اسمه ريترال ديسبليزيا. ريترال ديسبليزيا بيحصل فيلير اوف ديفلوبمنت اوف ذا ريترا ويتكون مكانها ماس لونها ابيض. المرض اسمه ريترال ديسبليزيا. طب ايه المالجنت تيومر اللي بيطلع من الريتنا اسمه ايه؟ ريتنا بلاستوما صح؟ طب لو في بناين تيومر طلع من الريتنا بيبقى لونه ابيض برضه اسمه ريتنا الاستروسايتوما. استروسايتوما ده بناين بقى مش ايه؟ مش مالجنت. ده بناين تيومر وفي الريتنا برضه لونه ابيض. عندك حوالي 12 سبب المفروض تحفظهم كلهم. هنا لا مفيش مستوى. هنا مفيش مستوى يعني نحفظ شويه ونسيب شويه تحفظهم كلهم. حد عايز يبص عليهم كده كلكم كده كلهم كده. حد عايز يسال في اي نوع فيهم مش فاهم؟ في اي نوع عايزين اقوله تاني؟ هاي يا جماعه البرايمري بيتفت اقوله تاني؟ المفروض بيطلع بره العين. لو فضل وحصل فيه هايبر بليزيا يبقى اسمه بيرزيستنت هايبر بلاستيك برايمري بيتفت. نعم. أو هو بيجي في الامتحان يقول لك قول لي بس اسباب الوايت بيوبل تقولهم بس كده. يجي سؤال شورت اشكر واحد ده كان في الفيتو ده ما تكونش تكون مكانه مش شغال حته بتاع بيضه كده ريت وفي ريتنا وفيتو كان بيتكون. المرض اللي جاي بقى سهل ليه بقى؟ لانه هنقوله بالمقارنه في الثاني. اخويا انا يوم كده من الايام اتصل بيا قال لي بنتي بعينيها في حاجه بيضاء. طبعا اترعبت. يعني تسمع حاجه بيوبل فيها حاجه بيضاء دي حاجه مرعبه. احتمال تطلع ايه؟ ريتينوبلاستوما. عايز بس اقول يعني الموضوع ايه بجد خطير. لا ما طلعتش الحمد لله حاجه خالص، امها بتطلع بيضاء بس مش حاجه خالص. بس ايه بقى يعني ايه؟ جبت 3 4 من اصحابي وعالجناها كويس وخدناها المستشفى وقعدنا نفحصها، يعني بنت وريتينوبلاستوما، فاهمني؟ يعني موضوع مش ايه؟ مش درس في الكتاب، فاهمني؟ مالجنت ميلانوما بقى. مالجنت ميلانوما بقى الحمد لله بيحصل في الكبار بقى، خلاص خلصنا من الصغيرين. بصوا ده الايرس وده السيلر ايمودي وده الكورويد. قدامنا هنا الريتنا. بصوا بقى التيومر طالع منين المره دي؟ من هنا. كورويد. مش من الريتنا. يبقى المالجنت ميلانوما ده مالجنت تيومر اوف ذا كورويد، ده اول فرق. ثاني فرق بيحصل في الكبار عند سن 40 سنه. مش في الصغيرين. الفرق اللي بعد كده بتلاقي التيومر في عين واحده يوني لازم تروح في العين الثانيه مش ايه؟ مش مهم. وبتلاقي تيومر واحد مش اكتر من تيومر. الثاني لما بنلاقي تيومر كده نفس العين وتيومر ثاني كده يعني ممكن الاقي الليشن مالتي سنتريك، يعني في اكتر من ليشن في نفس العين. لا هنا ايه؟ هنا يبقى تيومر واحد. يبقى في عين واحده وتيومر ايه؟ تيومر واحد. وعلى الرغم من ان هذا التيومر بيبقى لونه اسود، التيومر ده بيبقى لجنه في لونه، لون التيومر اسود مش ابيض. التيومر لونه اسود بس ما يجيش في الناس السود. ده سؤال ام سي كيو. الناس اللي داخلين الامتحان الام سي كيو. التيومر لونه اسود بس ما يجيش في الايه؟ في البلاك ريت. مكتوب عندك ولا لا؟ لا التفسير احصائيات، دي احصائيات مفيش تفسير. رير ان بلاك ريت. اصل ليه بقى تيجي في الام سي كيو؟ اصل منطقي مالجننت ميلانوما اجيب اكيد تيجي في الايه؟ في الناس السود. لا خلاص very rare in black race. تيجي في الام سي كيو عشان ايه؟ عشان تكتبها غلط. وهنا مفيش بقى موضوع دراسي، يعني غالبا هو اللي فيه بس مش هتلاقي اخواته فري، يعني عكس الكلام خالص. اخواته فري يحصل في الناس الكبار يبقى في عين واحده، عكس الكلام اللي احنا قلناه تماما. ممكن بقى يا جماعه طول ما التيومر ده بعيد عن الماكله العين ما ايه؟ ما يشتكيش. تخيلوا عنده مالجنت تيومر جوه عينيه وممكن يبقى ايه؟ اسيمتوماتيك ما يشتكيش حاجه. امتى بقى التيومر ده يخلي العيان يشتكي؟ لو التيومر بدا يكبر هيزق مين؟ هيزق الريتنا. يعمل ايه؟ مالجنت ريتنا ديتكشن. لو التيومر بدا يكبر هيعمل ايه في ضغط العين؟ جلوكوم. لو التيومر بدا يكبر وبدا يبعت ميتاستاسيس لللينس هيعمل ايه؟ كاتراكت. يبقى ممكن يبقى اسيمتوماتيك وممكن يبقى في افكشن اوف ذا فيجن. يعني مثلا ناخد امثله ازاي الفيجن يتاثر. هيحصل جلوكوم، هيبعت ميتاستاسيس لللينس، يحصل ايه؟ يحصل كاتراك، هيزق الريتن، هيعمل ريتنال ديتاكشن. خلاص. طيب الحته اللي قصاد دي في الريتن هتبوظ، الحته اللي قصاد التيومر اللي في الريتن هتبوظ. فتيجي تبص على الفيلد بتاع العيان ده تلاقي في حته عاميه في الفيلد، يبقى ممكن يشتكي من ايه؟ من فيلد ديفكت. ممكن التيومر ده يبقى بين كل سببين تخلي التيومر ده معاه بين. اول سبب انا قلت ايه؟ جلوكوما. تاني سبب بتجيب على الميتاستاس اللي فين؟ الايرس. قلنا اي ايرايتس يبقى ايه؟ يبقى بين. يبقى ممكن يبقى معانا بين او معانا جلوكوما او ايرايتس. كل ما التيومر ده يزق الريتنا قدامه، الريتنا بتتزق بتتزق. ممكن يحصل ايه في الريتنا؟ اي ريتنا بتتزق بيحصل فيها ايه؟ فوتوبسي. يعني اقول لك انا بشوف ايه؟ فلاشز اوف لايت. فلاشز اوف لايت بيسموها فوتوبسيا. ايه سببها؟ ميكانيكال ستيموليشن اوف ذا ريتنا. يبقى عايز اقول لكم ايه؟ من اول العين ما بيشتكيش من حاجه خالص لحد ممكن يتعمى. يبقى ممكن يبقى اسيمتوماتيك وممكن يحصل سيفير افكشن اوف ذا فيجن. تقريبا نفس الستيتشز. فكروني كده بالاربعه ستيتشز. تيومر كويس؟ كويس الستيتش. عمل جلوكوما؟ جلوكوما ستيتش. طلع بره العين؟ اكسترا اوكولار ستيتش. بعد ميتاستاسيس يبقى ميتاستاتيك ستيتش. تعالى ناخد الستيج الاولاني. التيومر يبقى شكله ايه؟ التيومر عباره عن ايه؟ دوم شيبد مات كده بيبقى لونها جامد تحت الريتن. كويس؟ وبرده نفس الكلام ممكن الاقي عليها بلاد فيسلز وممكن الاقي عليها شويه ايه؟ شويه هيمورج. بصوا التيومر ده مين الممبرين اللي ما بينه؟ بصوا كده معايا اللي ما بينه وما بين الريتن. في ممبرين ما بين التيومر وما بين الريتن اسمه ايه؟ بروكس ممبرين. هذا البروكس من برين غير ريزيستنت للتيومر، تيومر بعشاء عدلهم فين وفين على ما التيومر يعرف يعمل خرم صغير في البروكس من برين. لو ده حصل ايه اللي يحصل؟ تلاقي التيومر بدأ يعدي كده من البروكس من برين، وبعد ما يعدي من البروكس من برين يتفرد. تلاقي التيومر له رقبة وله دماغ، يبقى ايه شبه المشروب، مشروب شيء او شبه ربطة الكرافتة، كولر ستاد، كولر ستاد او مشروب شيء. يبقى امتى التيومر هياخد الشكل ده؟ هيبقى له رقبة. بعد ما يعدي منين؟ بعد ما يعدي منين؟ البروكس من برين، يعني البروكس من برين كده، التيومر بعد ما يعدي البروكس من برين يتفرد. فهمتوني؟ كولر ستاد بيكتشر او مشروب شيء. طب هسألكوا سؤال، لو التيومر بدأ يزق الريتنا اللي قدامه دي كده، بدأ يزق الريتنا كده، هيحصل ريتنا للتاتشمنت هنسميه ايه؟ قلنا مالجنت ريتنا للتاتشمنت. هل فرق ما بين المالجنت ريتنا للتاتشمنت والبرايمري ريتنا للتاتشمنت العادي ايه؟ هنا في قطع في الريتنا ولا مفيش؟ مفيش، ده في حاجة بتزق الريتنا، يعني الريتنا سليمة. There is no ايه؟ في المالجنت ريتنا للتاتشمنت. There is no tear، مش قطع في الريتنا. يبقى المالجنت ريتنا للتاتشمنت بيبقى without retinal tear. جلوكوما انا قلتها نفس الميكانيزم في الجلوكوما والاكسترا اوكلر اكستنشن. يلا بقى سبريد الونج ذا اوبتيك نيرف، لا سبريد الونج مين اكتر؟ البلاد فيسل، لان التيومر المره دي فاسكولار. فهمتوني؟ سؤال شبه بس غلس قوي، غلس قوي. ليه التيومر ده عمره ما يخش الاوبتيك نيرف؟ هقول على طول صعب عليكم. ليه التيومر ده عمره ما يخش الاوبتيك نيرف؟ الاجابه due to the presence of marginal tissue of LG. دي الاجابه. مين ايش بتاع البرلين؟ هذا الاوبتيك نيرف وهذا الكورويد وهذا الاسكيلير. ده الكورويد ودي الاسكيلير. بصوا بقى حوالين الاوبتيك نيرف هنا في جلايال تيشو عازل، حوالين الاوبتيك نيرف في تيشو بيعزل الاوبتيك نيرف اسمه مارجنال تيشو اوف الجينيك. لو في اي تيومر هنا في الكورويد ما يعرفش يعدي من ده عشان يخش فين؟ الاوبتيك نيرف. يبقى هنا في جلايال تيشو عازل. المالجنانت ميلانوما ما بتعرفش تعدي من التيشو ده. خلاص؟ يبقى في جلايال تيشو حوالين الاوبتيك نيرف بيحميه، اسمه ايه؟ مارجنال تيشو الجي. اضرب الاسطوره هنا بلاش تخش من جوه. فهمتوني؟ اضرب الاسطوره وتخش من جوه، مالهاش دعوه بالايه؟ بالتشو اللي بيحمينا ده مالهاش دعوه. طب يا جماعه بقيه الكلام سهل بقى. لو التيومر طلع من الاسكليرا في الاوربت، داخل الاوربت من ورا كده، يعمل ايه؟ اكيد لقينا ازاي لقدام، يعمل ايه؟ بروفتور. طيب بصوا ده كده الليد ودي كده كونتراكت، طيب ادرس التيومر طلع من الاسكليرا بس طلع لقدام كده، يعني طلع من الاسكليرا بوستيريور غير طلع من الاسكليرا انتيريور. طلع من الاسكليرا بوستيريور هيعمل بروفتوزس، طب طلع انتيريور هتبص لسه هنا كده تحت الكونتراكت، طيب هتلاقي ايه؟ تلاقي دارك ماس. يبقى ممكن يطلع من الاسكليرا انتيريورلي او بوستيريور. لو طلع من الاسكليرا انتيريورلي هنلاقي تحت الكونتراكت، طيب هنا في ايه؟ دارك ماس تحت الكونتراكت. خلاص الكلام عشان الام سي كيو. ينتشر الونج ذا اوبتيك نيرف؟ لا، اكتر الونج ذا ايه؟ والله الانفستيجيشن سهله. فاكرين وانا بفحص العيان بالاندايركت اوف سيركوسكوب هعمل شويه حاجات، ها هوسع البيوبل على الاخر، ولو شكيت ان التيومر امامي اعمل ايه؟ ازق الاسكليرا اسمها ايه؟ سكليرال اندنسيشن. طيب تيومر اهو يبقى له اسم. ممكن التيومر ده يتلخبط مع عيان تاني، مثلا عيان عنده سيست هنا في الريتنا، سيست ريتنا سيست. ازاي فرق ما بين ده وما بين ده؟ بجيب تورش معوج كده واحطه ورا التيومر او ورا الليش وانوره. والله لو ده مالجننت ميلانوما اكيد الضوء مش ايه؟ مش هيعدي، لكن لو دي سيست هيعدي ويوصل لايه؟ للبيوبس. يبقى لو هو تيومر، لو الليجن بتاعنا تيومر هيبقى اوبيك. لو الليجن بتاعنا سيست هيبقى ايه؟ هيبقى ترانسلوسن. طب انا بقى هنا فين؟ انا الدكتور بقى فين؟ لو ما فيش نوع عندنا غالبا هشوف البيوبس لونها ايه؟ اسود. لو البيوبس طلعت سودا يبقى ده تيوبل. طب لو الضوء عدى هيعدي لونه احمر، يبقى لو لقيت البيوبل ريد بيوبل غالبا ده ريتنا الايه؟ ريتنا. خلاصه الكلام انا بشوف التيومر بتاعنا او الليجن بتاعنا ترانسلوسنت ولا لا، هيعدي الضوء ولا لا. فالتست اسمه ترانس اليومينيشن تيست. ترانس اليومينيشن تيست. ده حاجه تانية. معروف ان التيومر ده المالجنانت جرانوما تحب قوي قوي الفوسفور المشع، تحب قوي الفوسفور اللي هو البي 32 مشع. فلو اديت للعيان ده فوسفور 32 مشع هتلاقي كله اتحوش هنا. ليه؟ المالجنانت جرانوما ضعف ازاي ان هو اتحوش هنا؟ بجيب عداد جايجر. جايجر كام؟ ايه عداد جايجر ده؟ اللي بيقيس الاشعاع. بقول لهم فاهم؟ قالوا عداد جايجر ده بتاع الزلازل. لا بتاع الزلازل. التاني اسمه ايه؟ ريخ. ده جايجر مش ايه؟ خدناها في السنه الثالثه ابتدائي. جايجر كاونتر ده. في خمسه ابتدائي. هدي الفوسفور 32 المشع. حلو كده؟ وبعد كده هجيب عداد جايجر احطه على العين. لو لقيت العداد بيشاور ان في اكسسيف انتيك، ان العين دي مليانه فوسفور 32 مشع، يبقى ليها ايه العين؟ مالجنانت جرانوما. لو لقيت العدد بيقول لك ده نورمال ابديت، يعني العين خدت على قدها، خدت العادي تحت. ايه مفيش جوه؟ مالجنانت جرانوما. خلاص الكلام بقى الراديو اكتف فوسفور 32 المشع، الابديك بتاعه هيبقى ايه هنا؟ هيبقى نورمال ولا انكريز ابديك؟ انكريز ابديك. لو عملنا سي تي وام ار اي وسونار والحاجات دي هنلاقي جوه كالسيفيكيشن؟ مش هنلاقي ايه؟ مش هنلاقي كالسيفيكيشن. على فكره في جدول ده ترجعوا له النهارده في الريتنا. فاكرين الريتنا اللي بتتشرب اللي هيحصل هنا؟ هنا في الريتنا فيها ديتاتشمنت اللي بنسميه ايه؟ مالجنانت ريتنا ديتاتشمنت. في ريتنا ديتاتشمنت تاني خالص خدناها قبل كده ابتدى مقاطع في الريتنا. بعدين مين اللي بدا يعدي من القطع ده؟ فاكرين؟ مين اللي عدى من هنا؟ الفيتروس. في جدول يقارن المالجنانت ريتنا ديتاتشمنت بالبرايمري ريتنا ديتاتشمنت. هنذاكر الجدول ده فين؟ في الريتنا ديتاتشمنت. جدول ده يتذكر. جدول يقارن المالجنانت ريتنال ديتاتشمنت بالبرايمري ريتنال ديتاتشمنت. العلاج مش هقوله، لو بشكل الايه؟ العلاج شكل اللي اوكي؟ كده خلصت الانترا اوكيولار تيومر. اي سؤال؟ حد عايز يسال في حاجه؟ ايه؟ يوم الاربعاء هناخد ايه؟ ترانس اليومينيشن تاني؟ هتجيب النور من ورا التيومر وتشوفه ورا. لو الضوء عدى عدى يبقى ده ايه؟ يبقى ده مش تيومر، يبقى ده ايه؟ اون تيبل على ترابيزه العمليات قبل ما اشيل التيومر على طول على ترابيزه العمليات. ده مره مش هتبقى كده. ده ريتنال ديتاتشمنت وده ريتنال ديتاتشمنت. كويس؟